نقطة قبل ما أختم كلامي النهاردة، مسألة التقييم للعمل وللبرامج مهمة جدا عند الهيئات التنصيرية، بمعنى إن بعد كل فترة من العمل وعقد اجتماع جديد، أولا بيتم سؤال أعضاء فريق العمل عن السلبيات والإيجابيات. طيب، الأمر الآخر يتم الاستعانة بأشخاص من خارج المجموعة أو من خارج الخلية أو من خارج فريق العمل من فريق آخر يشترك في نفس الهدف لتقييم العمل. واضح كده؟ يعني بعد ما يستمع الجميع أعضاء الفريق الواحد إلى سلبيات وإيجابيات العمل ومشاكل العمل في كل اجتماع، قيادات الفريق ده يقيموا فريق آخر في مكان آخر، تمام؟ وقيادات الفريق الآخر يتم إيه؟ يقيموا الإيه؟ هذا الفريق. وبالتالي يحصل تبادل في القيادات، وقيادات كل فريق تقيم الفريق الآخر وتستمع إلى أعضاء الإيه؟ الفريق الآخر، لعل أعضاء هذا الفريق عندهم مشكلة مش قادرين يقولوها للقائد بتاعهم، أو مش قادرين يواجهوه بيها، أو بيستحوا منه، أو بيخافوا منه، فنرفع عنهم الحرج ونجيب لهم قيادات من فريق آخر يستمعوا إليهم، وقيادات هذا الفريق تذهب إلى الفريق الآخر، فيحصل تبادل في القيادات حتى يتم تقييم البرامج، لأن الهدف واحد. تمام.